أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع يسعد من يعمل في الإذاعة عندما يلتقي شغوفا عاشقا للصوت وللإذاعة، وعندما يلتقي بدارس ومدرس ومعلم للتاريخ الحديث والمعاصر، وعندما يلتقي أستاذا للتاريخ ودارسا للعلاقات الدولية مكرم من الغرب ومن الشرق، الدكتور محمد رفعت الإمام، عميد كلية الآداب جامعة دمنهور سابقا، وهو واحد من محبي الإذاعة. دكتور رفعت، أنا سعيد بك، أهلا بحضرتك وبالسادة لأنه المستمعين. الحقيقة أنت بتضفي علينا سعادة، لأنك يعني واحد من القلائل الذين يستمعون للإذاعة، ولا الإذاعة لسه مستمعينها كثروا؟ لا، الإذاعة مستمعينها كثروا، لأن معظم يعني الناس أوقاتها في الشارع الوقتي، والراديو هو الصديق لهم في الطرقات الطويلة وفي الطرقات وفي القصيرة. الحر وفي على يعني الراديو صديق حميم. لازال له بريقه وسط هذا الزخم من وسائل الإعلام يعني. تمام. لكن محمد رفعت الإمام، كيف بدأ هذا الحب للإذاعة؟ قول لنا كده خطوات إيه و... في عام 1973 أثناء حرب أكتوبر، كان عمري 7 سنوات. هنا ولد عشق للإذاعة. سنوات المجد. لما كنا بنقعد بعد معاناة يوم الصيام وأنا عندي 7 سنوات في رمضان، نستمع 73. إلى البيانات من الصوت السحري الأستاذ صبري سلام، الله يرحمه. وكنت أعشق الحصول على الخبر من الإذاعة، لأنه مركز بلغة عربية سليمة وبه مصداقية. وبه المصداقية المباشرة. فكان الإذاعة الراديو في هذا التوقيت كان حجمه كبير، وكان بيتحط في مكان عالي على رف كده، على الحائط. وكنا بنزرقشه بالتطريز. ثم جاءت ثورة فيليبس، طبعا. وجالنا الراديو الأزرق من إنتاج مصري. فأنا سعدت قوي، لأن كنت بتنقل بيه على السطوح وفي البيت وفي الخارج عشان يفضل مرافق لي. سطوح بيتكو في المنصورة، في القرية، في القرية، قرية ايه؟ قرية جديدة المنزلة، مركز المنزلة الدقهلية. المنزلة يعني واحد من مراكز محافظة الدقهلية، الدقهلية، يطل على بحيرة المنزلة. بحيرة المنزلة. فكنا يعني نطلع نقعد على السطوح والراديو بجوارنا، إذا كنا احنا 2 يبقى الراديو ثالثنا، إذا كنا 4 يبقى الراديو رابعنا. اللي يعني غير بعد بيان، كده غير بيانات حرب اكتوبر 73 اللي شدت الصبي محمد رفعت الى الراديو، ايه؟ الدراما الإذاعية. وأتذكر جيدا بشغف مسلسل 5 وربع من البرنامج العام. الدراما الاذاعيه شغلت خيالك وانت صغير؟ جدا ده أنا اتربيت وجدانيا عليها، لأن أول مسلسل سمعته كان مسلسل نفسي تحت عنوان بيت بلا جدران، بطولة نور الشريف وبوسي، وكان بيعرض لقضية نفسية. وطبعا في هذا السن الصغير كان عندي خيال واسع بما يدور في هذا المسلسل. ثم 5:30 صوت العرب، دماء على الصحراء، دماء على عبد الله غيث، الاستاذ عبد الله غيث، تاليف تأليف عبد عبد الرحمن الرحمن فهمي. فهمي، عبد الرحمن فهمي واحد مسلسل من اساطين الدراما الاذاعيه والتلفزيونيه طبعا. مسلسل عن حفر قناه السويس. نعم. وده من الدراما التاريخيه، من علامات الاذاعه المصريه، طبعا. ودراما صادقه ما فيهاش مساحات يعني تخيل ومساحات بصريه عشان الصوره المرئيه تغطيها. فكان المسلسلات التاريخيه من ضمن الحاجات اللي كونتني، مسلسلات مهمه جدا وبرامج مهمة. هل المسلسلات التاريخية لعبت فيما بعد دورا في اختيارك أن تكون دارسا للتاريخ ومتخصصا فيه؟ عجبني جدا مسلسل ست الملك زكريا الحجاوي. وبالمناسبة هو من المطرية منزلة الأهلية. طبعا طبعا عجبني هذا المسلسل ست الملك ومسلسل الظاهر بيبرس للأستاذ بيرم التونسي. ده انت استمعت الى بيرم التونسي والظاهر بيبرس في الإعادة، لان هو كتبه في بداية الستينيات. هو في الستينات بس كان بيعاد. فده كونني فكريا. لكن اللي انا تابعته يوم بيوم كان دماء على الصحراء. وكان قعد شهرين. طبعا قعد شهرين اخراج انور عبد العزيز. ايوه. وكان بيذاع في صوت العرب 5:30 طبعا. فدي من الحاجات اللي كونتني فكريا ولفتت نظري لحاجات كتير جدا يعني. وزادت عشقك للإذاعة يعني. لا أصل حضرتك الإذاعة صديق وفي تجده في أي لحظة. تجده في أي لحظة. في أي لحظة. وأنت لم تتخلى عن السماع فيها. إلى قبل ما جئي إلى البرنامج كان الراديو جنبي. كنت فاتح على ربات البيوت لحد ما خلصت. وجيت على البرنامج على طول. طيب الدراما التاريخية يعني كانت رافد مهم من روافد التكوين الوجداني والتكوين العقلي للدكتور محمد رفعت الإمام. البرامج بزخمها، البرامج الحوارية، البرامج الخاصة، البرامج يعني قبل البرامج الحوارية وهتكلم على شاهد على العصر. الصور الغنائية. الله. أول صورة غنائية سمعتها في الإذاعة في يوم مظلم شديد البرودة وفي عوف الأصيل. وكان بيجي 3:30 في الفترة الممتدة. فكان يعني خيال وحكم وموسيقى. لحد النهاردة بنتعش لما بأسمع عوف الأصيل تاني رغم أني سمعتها مئات المرات. جميل. يعني أنت لا تمل من سماع الصور الغنائية إطلاقا. يعني لجانب عوف الأصيل إسم وعزراء الربيع ويعني لا يعني. في حاجة يعني فاكر أنت في إسم مرزوق العتقي. وفاكر من عوف الأصيل مرزوق العتقي سيد العكر اللي قام بدوره محمد علوان. سيد العكر اللي قام بدور الزرقاني. وكان معهم صلاح منصور. ايوه ده اللي انبعه في الاصيل. لا ده انا متابعها. انت حريف لحظه بتعبير الناس يعني. انت متقن وعاشق فعلا وشغوف. لا ويعني كل مره بأسمع بتكتشف شيء. تصور الاغنيه البدويه فيها كلمات. كل ما بسمع انا اكتب الكلمات وبعدين في كلمات مش قادر انقلها من النطق البدوي. فكل ما يعد عفو الأصيل أو أجيبه أنا على اليوتيوب أسمعه أحاول الكلمات اللي أنا مش فاهمها أحاول أفهمها. لحد النهاردة ما قدرتش أوصل لها يعني. طب ما أنت لابد أن تسأل أحد الإخوة في البادية عن معنى الكلمة. يعني أنا شفت مجموعة من المهتمين على جروب الإذاعة قدروا برضو يوصلهم لنص الكلمات. ووقف معهم نفس الكلمات اللي واقفه معايا برضه يعني. احنا نحتاج الى قاموس شرح لكلمات يعني. برضه بيرم التونسي كتب روية لو انت فاكر عن البادية وكان عن فكرة اهمية الصحراء وان لابد ان احنا نتوسع بالضبط في الظاهر الصحراوي. شوف يعني الكلام ده في الستينيات يعني القرن الماضي يعني. هي كان اوبريت حلوة قوي راوية. وكأن الإذاعة بشير للتقدم وبشير للغزو الصحراء. لا ده كانت رائدة في كده. رائدة. البرامج الحوارية أنا كنت شغوف بالأستاذة نادية صالح. طبعا. زيارة لمكتبة فلان. طبعا. وكنت أقعد أستمع بقى لعلاقة الأساتذة الكبار بالمكتبة. بالكتب. بالثقافة يعني التي في بطون الكتب. بالأستاذ أنيس منصور، الأستاذ نجيب محفوظ. يعني كل الرموز أنا استمعت إليهم في زيارة لمكتبة فلان. وبينهم زيارة لمكتبة الأستاذ فاروق شوشة. نعم. وبالمناسبة هو قريب والدتي. أستاذ فاروق. أنا والدتي من دمياط. فأنا كنت أعرف يعني الكثير عن أسرة الأستاذ فاروق شوشة يعني الله يرحمه. لكن لم تلتقي به شخصيا؟ التقيت به. دكتور محمد رفعت الإمام، يعني أنا أعيد كلمة رافد، رافد مهم الإذاعة في تكوينك كطفل. أنت لم تذهب إلى دراسة الكيمياء والفيزياء وإنما درست التاريخ. هل هناك علاقة بين حبك للسماع وللبرامج الإذاعية التاريخية والثقافية ودراسة التاريخ؟ الإذاعة كونت عندي قاعدة معلومات بسيطة وقوية ومعبرة، كانت حجر في البنيان بتاعي. حجر. كانت حجر من ضمن الأحجار اللي بنت البنيان بتاعي. أنا كان عشقي إن أنا أدخل كلية الإعلام، عشان من وجهة نظري وأنا لسه صغير إن دي الطريقة إن أنا أطلع بيها كاتب صحفي. طبعا. وكنت عاشق للأستاذ هيكل من خلال مقالاته بصراحة، أو الكتب اللي أنا قدرت أوصل لها. لكن مجموعي ما ودنيش إعلام فوداني آداب، فأنا قلت أقرب حاجة تديني خبرة معلوماتية وخبرة إنسانية هو علم التاريخ. طبعا علم التاريخ. فأنا خبرة الأقدمين. فلن هو المعلم، التاريخ خزان الخبرة. نعم. يعني ده علم استراتيجي. التاريخ علم استراتيجي وخطير ومهم. يعني التاريخ يقولون إنه سياسة الماضي، ده كلام تعبير صحيح؟ والتاريخ كل ما وقع في الماضي. سياسة، اقتصاد، اجتماع، ثقافة، عادات، تقاليد، كل ما هو في التاريخ، كل ما وقع في الزمن. التاريخ وعلم الزمن. الجغرافيا علم المكان. نعم. الأنثروبولوجيا علم الإنسان. نعم. فهنا كل ما وقع في الزمن الماضي اسمه تاريخ. نعم. يعني أنت قلت الأول، الحجر الأول الإذاعة. المهم الحجر الثاني الكتاب، المكتبة. المكتبة. أنا أتذكر أن أنا أول كتاب اشتريته تفسير الشيخ الشعراوي اللغوي للقرآن، وكان ده 8 جنيه. وطبعا هذا الجنيه كان معايا سنة 82. كان معاك الجنيه ساعتها؟ لا، ما كنتش تملك الجنيه. كنت رايح أجيبه 10 كيلو دقيق. فعجبني فاشتريت الكتاب ونسيت الدقيق. فعجبني الكتاب جدا في التفسيرات اللغوية للقرآن. تمام. لأن أنا من عشاق اللغة العربية. نعم. ما هو من يستمع للإذاعة لابد أن يعشق اللغة العربية. دكتور رفعت، 1934 لما اتحط يعني ميثاق الإذاعة. نعم. اعتمدت اللغة العربية طبعا الرصينة، لغة دائمة للإذاعة. يعني. بالضبط بالضبط. وواحدة من رسائل الإذاعة الحفاظ على اللغة العربية الرصينة اللي حضرتك بتتكلم عنها. الأستاذ بابا شارو، محمد محمود شعبان. نعم نعم. اقترح بعد 67 على الأستاذ فاروق شوشة أنه يعمل برنامج لإعادة الثقة في نفوس المصريين والعرب. فعمل لغتنا الجميلة. بالضبط. يعني ده سر انت عرفته ازاي؟ يعني أنا أعرفه بحكم أن أنا يعني كنت واحد من القريبين من فاروق شوشة. لكن ما هو الأستاذ فاروق هو اللي قال لي برضه، حكى لك. طبعا طبعا. بعد عام 67 كان لابد من العودة إلى الأصالة والتراث. وفي لقائه مع الأستاذ نادية صالح أشار للموضوع ده في زيارة لمكتبة فلان. فأنت أنت مستمع جيد للغتنا الجميلة. احنا ما زلنا إلى الأمس. إلى الأمس. أنا أقول لحضرتك، من 1973 إلى اليوم والإذاعة لم تفارقني لحظة، لدرجة ان انا وانا نايم كنت افتح الراديو من فوق دماغي كده اعرف الساعة كام بدقة من خلال البرنامج. يعني انا لم ابالغ عندما قلت انك عاشق للإذاعة، يعني انك صب اذوب عشقا في الإذاعة. اذوب عشقا في الإذاعة. لا، وبعدين الإذاعة وانا بتجول كنت بمشي في الطرقات الزراعية نذاكر. طبعا. جميل. فكنت معايا الراديو الصغير بقى اللي كان ظهر، برنامج أغني وعجباني في صوت العرب. صوت العرب كان بيجي الساعة واحدة. أيوة الظهر. وما زال أنا تخيلت نفسي طلعت في صوت العرب واخترت الأغاني. واخترت إيه؟ قول لي الأغاني اللي أنت اخترتها. ما هي لفت الأيام وطلعت في صوت العرب. اخترت إيه؟ اخترت ألوان من الحب. أنا عملت الحلقة تحت ألوان من الحب. وإحنا في الثانوية العامة كنت في رمضان. فقلت هبدأ بخشوع ياسمين الخيام. نعم. فده لون من الحب. نعم. وقلت أغنية أم كلثوم إمتى على بلد المحبوب. جميل. لأن أنا بعشق الأغنية دي. على بلد المحبوب. الأستاذ عبد الوهاب. إمتى الزمان يسمح يا جميل. فريد الأطرش لأن أنا من عشاق فريد. اخترت له أول همسة. ولفت الأيام وقابلني أستاذ إسماعيل. وطلعت معاه وقلت نفس الأغاني اللي أنا اخترتها وأنا بحلم في الثانوية العامة. يا وتحقق حلمه. وأنا بسجل في صوت العرب سمعتني الأستاذة نجوى أبو النجا فجأة قالت تسجل معانا في دندنة اللي بتيجي الساعة 2 بالليل. حاجات قدرية يعني. لا هم قدروا وأحسوا وشعروا بعشقك يا دكتور محمد رفعت الإمام للإذاعة. نعود إلى الدكتور محمد رفعت الإمام مع التاء الثانية، تاء رحلتك الدراسية. قل لي بقى أنت لم تحصل على مجموعة في الثانوية العامة ولم تذهب إلى كلية الإعلام، فذهبت إلى كلية الآداب. كلية الآداب جامعة المنصورة قسم تاريخ. وحصلت على الليسانس وكانت في هذه اللحظات كلية الآداب كانت ناشئة في جامعة المنصورة، كانت كلية حديثة. يعني أنا الجيل الثالث من اللي تخرجوا فيها يعني. وبعد ما حصلت على الماجستير على الليسانس تخصصت في التاريخ الحديث والمعاصر. لماذا الحديث والمعاصر؟ أنا كنت يعني لما لم تتخصص مثلا في تاريخ العصور الوسطى أو في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ المصري القديم؟ أنا كنت هتخصص في التاريخ الوسيط حبا لأستاذي في التاريخ الوسيط وأساتذة التاريخ الوسيط الأستاذ سعيد عبد الفتاح عاشور. نعم. الدكتور إسحاق عبيد. الأسماء التقيلة في العصور الوسطى. نعم. أحد الناس نصحني قال لي أنت تركيبتك تاريخ حديث أكتر من التاريخ الوسيط. قلت له ليه؟ قال لي أنت ميال للإعلام وميال للصحافة. فأنت في العصور الوسطى هتبقى مؤرخ تقليدي. لكن في التاريخ الحديث انت عندك ملكات هتبقى العطاء اوسع. هتبقى مؤرخ مختلف. وبالفعل انا اخذت بهذه النصيحه وسبت امتحان العصور الوسطى ونقلت قعدت السنه وخدت التاريخ الحديث في التمهيدي. وكملت. انا اخترت موضوعات غير تقليديه. يعني انا اول واحد قريبه من الاعلام يعني. انا الحقيقة شدني وانا بقدمك العلاقات الدولية. العلاقات الدولية يعني علم ناشئ في علم السياسة. علم مش قديم يعني بس بيدرس تاريخ العلاقات الدولية، تاريخ نشأة العلاقات الدولية. ده تاريخ قديم جدا. لكن العلاقات الدولية كعلاقات دولية بالمنهج الحديث حديثة تعتبر. تمام. انا حضرتك حطيت اسس لنفسي ولتلامذتي ان احنا هنشتغل في غير المألوف والمسكوت عنه في الدراسات التاريخية. موضوع الاقليات في مصر كان ما حدش بيقرب منه طبعا. فانا كان من المحاضير. لكن قول لي قبل ما تتكلم عن الاقليات والمسكوت عنه مع تلاميذك الاساتذة، يعني انت انتقلت من أساتذة العصور الوسطى إلى أساتذة العصور العصر الحديث والمعاصر. مين أول معلم لي؟ كان أساتذتنا في جامعة المنصورة الدكتور علي بركات صاحب أول كتاب في تاريخ الملكية الزراعية في مصر. والدكتور طلعت إسماعيل رمضان اللي عمل عن الإدارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية. ثم انتقلت إلى جامعة عين شمس وكنت محظوظا بالتلمذة على اياد الاستاذ الدكتور يونان لبيب رزق. طبعا طبعا المؤرخ الأشهر يعني الدكتور يونان لبيب رزق، ولا أحد ينسى دور يونان لبيب رزق في استعادة طابة طبعا، وفي ديوان كواليس. الأهرام المعاصرة. الدكتور يونان، لكن لم تلتقي بالدكتور صلاح العقاد مثلا. لا انا انتقلت من المنصوره بناء على نصيحه استاذي الدكتور علي بركات، قال لي انت لازم تبقى في القاهره، ما تكونش في المنصوره، فانت ملكاتك تروح القاهره. فتروح روح فين؟ قال لي روح اللي هيقتنع بيك الدكتور صلاح العقاد. فانتقلت الى كليه البنات عشان اقابل الدكتور صلاح العقاد. تمام. فرحت قلت لهم الدكتور صلاح العقاد، قالوا لي اتفضل. فتلاقيت ناس كتير قاعده، واذا بتأبين الدكتور صلاح العقاد. فوجدني الدكتور يونان، فاعتقد ان انا قريب الدكتور صلاح العقاد. فجرى ورايا في الطرقه وقال لي انت مين؟ تقريب الدكتور صلاح؟ قلت له لا، ده انا فلان وجاي من المنصوره اسجل معاه الدكتوراه. رفع وشه كده وبص لي، قال لي تعالى لي نهار السبت. نهار السبت هو بنفس الكلمه يعني يوم السبت يعني. ذاكرتك قويه، حافظ انت الكلمه اللي قيلت يعني. جيت قال لي ايه موضوعك؟ قلت له انا كنت عامل عن الارمن في القرن ال 19 وعايز اكمل الارمن في القرن ال 20. قال لي طب ولي الرساله وتعالى لي بعد اسبوع. فالسبت اللي بعده رحت له، فقال لي اقعد اعمل الخطه بتاعتك، ورقه وقلم، وكتبت الخطه ودخل بيها سجل لي في مجلس القسم. فانا بقيت مذهول. قال لي ما الذي استوقفك دكتور رفعت الامام في شخصيه الدكتور يونان لبيب رزق؟ الوطنيه ثم الوطنيه ثم الوطنيه. يعني لم يتاخر في كمان في تلبيه مطالب دارس، انت كنت دارسا وقتها يعني. لا، وانا بقى يعني في ركابه يعني كنت محظوظا بانني التقيت برموز السياسه والثقافه في مصر. وهو كان بيكلفني اروح لمهام خاصه لثقته فيا، وكان بيقول لي انت من ذوي الاخلاق الرفيعه. والسبب كلفني انزل اجيب له حاجه، ملف معين من شنطه العربيه، وانا ملخوم مش عارف افتح العربيه، فجبت الداده وطلع افتح العربيه بتاع الدكتور يونان. فالمهم فتح، قمت انا باصص على اللون اللي هو قال لي عليه، جبته وجيت. الدكتور ينام متخيل ان انا دعبست وشفت ايه اللي موجود. فلما انا رجعت قال لي خدت بالك يا محمد من الملف اللي كذا كذا وفي كذا؟ قلت له انا اسف يا استاذنا والله، ممكن تديني المفتاح انزل اجيبه لك تاني؟ فقمت رايح ونازل، قلت له يا فندم ما فيش ملف كده. قال لي انت من ذوي الاخلاق الرفيعه يا محمد. انت من ذوي الاخلاق الرفيعه من حيث الامانه كمان. دي من احلى الكلمات اللي سمعتها في حياتي. سعيد انت باطراء الاساتذه عليك، بالذات قيمه زي الدكتور يونان انه يقول لي هذه الكلمه. وكان يعني مبسوط بنشاط العلمي والحاجات غير التقليديه اللي لماذا اخترت الارمن بالذات؟ ده جزء من اهتمامي بشخصيه مصر. الأرمن كان لهم دور في الحياة المعاصرة في مصر. أقول لحضرتك نرجع، كان في التلفزيون المصري يوم الأحد بيعمل اليوم المفتوح، وكان بيعرض فيلم من الأفلام القديمة، ودي كان حدث كبير قوي بالنسبة لنا، ينضم لرقم 2 بعد الإذاعة. فإذا بي أتلقى على أفيشات الأفلام هرانتنا الصبيان، ميتشو، هاجوب أصلانيان، فؤاد الظاهري، فأقول يا ربي مين دول ومين اللي جابهم مصر؟ فبدأ يتكون عندي سؤال، لماذا جاء هؤلاء إلى مصر؟ وفضل السؤال يكبر جوايا لحد ما أنا جيت أسجل ماجستير. لماذا جاء هؤلاء إلى مصر يا دكتور رفعت؟ لازم نجيب الإجابة اللي كل الناس يعرفونها. مصر أيوة جاذبة للسكان طبعا إلى يومنا هذا. مصر آمنة للسكان. مصر بها تسامح طبعا غير موجود في أي مكان في العالم. نعم. أهل مصر عشريين، الغريب زي القريب. نعم. إمكانيات الاستثمار في مصر بالنسبة للوافدين طول عمرها عالية جدا. نعم. وبينجحوا فيها. صناعية مصر بالتعبير بتاع زميلنا الصحفي اللي كان بيعمل باب صناعية مصر، صناعية مصر معظمهم قادمين إلى مصر. ما نقول حضرتك الأرمن كانوا من أدوات بناء الدولة المصرية أيام محمد علي. طبعا أول وزير خارجية لمصر اسمه بوغوس يوسفيان، وصورته موجودة في مدخل وزارة الخارجية المصرية إلى يومنا. كانوا أقلية نشطة، هم نخبة متعلمة كويس، بيعرفوا لغات، مخلصين في شغلهم. ومحمد علي في بناء دولته مش عايز أكتر من كده، عايز ناس تعرف تتكلم مع الغرب، ناس تنقل تجربة الغرب لمصر. التكنولوجيا كان لازم محمد علي ينقلها لمصر، ويكونوا مخلصين وما بيشتغلوش لحساب دولة تانية، لأن في الوقت ده الأرمن كانوا جزء من الدولة العثمانية، زيهم زي المصريين، ما احنا كنا جزء من الدولة العثمانية. مش الأرمن بس، ده كان جميع جنسيات العالم موجودة في مصر. كان عندي الأرمن، الأروام اللي هم اليونانيين، الطلاينة، عندي الأكراد، عندي الجراكسة، عندي المغاربة، كل جنسيات العالم كانت موجودة في مصر. وانت اخترت الأرمن؟ الأرمن لأن ما كانش حد عارف عنهم حاجة. لكن قبل التوغل في مسألة الأرمن والتخصص في الأرمن، انت أشرت إلى قضية الأقليات في مصر، يعني درست موقف الأقليات في مصر. ما ده كان مهم قوي، موضوع الأقليات في مصر. درسته، اهتميت بالملف ده، اهتميت بيه كويس جدا يعني. لم يكن حد سبقك لدراسة الأقليات في مصر؟ في الدكتور نبيل عبد الحميد درس عن الجاليات الأجنبية وليس الأقليات. أنا كتبت بعد كده بعض الأرمن، عملت عن اليونان المتمصر، وعملت كتاب عن الإيرانيين في مصر، وعن البهائيين في مصر. هذاك لاحظ كلها موضوعات غير تقليدية طبعا. وموضوعات يعني مسكوت عنها في كتابة التاريخ طبعا، لأن مسكوت عنها لأنه المؤرخين يعني مترددين، خايفين. قالها لي الله يرحمه الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى. طبعا قال لي أنت حطيت إيدك في عش الدبابير. واحد من المؤرخين العظام. لا ده أستاذ، يعني هو اللي أسس مدرسة التاريخ في جامعة عين شمس. بعد أحمد عزت عبد الكريم. هو المباشر له. أنت تشير إلى أعلام في علم التاريخ وفي التأريخ يعني دكتور رفعت. طب قول لي يعني ما الذي قادك إلى مسألة الحديث والمعاصر؟ يعني دايما احنا نقول الحديث والمعاصر، كيف نفرق بين الحديث والمعاصر؟ مصطلح الحديث في الدراسات التاريخية يبدأ من القرن الخمستاشر لنهاية القرن التاسع عشر. التاريخ المعاصر هو تاريخ القرن العشرين. العشرين فقط. أما طب القرن 19 ده تاريخ حديث. يعني محمد علي باشا حديث. تاريخ حديث. اسماعيل باشا حديث. لحد نهاية القرن 19، لحد ثورة 19. لغاية ثورة 19. ثورة 19 بدأنا التاريخ المعاصر. النهاردة يقول لك التاريخ الجاري. فانت لما درست الأرمن درستهم في التاريخ الحديث والمعاصر. درست القرن 19 والقرن العشرين. تعرفت الى الشخصيات المؤثرة من الأرمن سواء في القرن 19 او القرن العشرين. وزارة الخارجية المصرية تكاد تكون احتكار أرمني في القرن 19. بوغوس يوسفيان، أرتين شاركيان، استفان ديمرجيان، نوبار باشا، دكران دابرو. دكران دابرو ده عمل حاجة مهمة جدا استفادت منها مصر في تحكيم طابة. السلطان عبد الحميد كان عاوز ينزع سينا من مصر ويضيفها لمتصرفية القدس لفلسطين. فاستغل لأن عباس حلمي الثاني سنه صغير، وقام بعت الفرمان ولاية عباس حلمي الثاني واقتطع منه سيناء. من تنبه وزير الخارجية المصري دكران باشا دبرو. فقال له ارفض استلام الفرمان، وقول لا انا عايز حدود مصر كما اقرتها معاهدة لندن 1840. وحصلت ازمة الفرمان في الوقت ده، واضطر السلطان عبد الحميد ان هو يبعت الفرمان وفي حدود سينا كاملة بما فيها طابة. بما فيها طابة. والدكتور يونان لبيب رزق استفاد من هذا. دي كانت من الوثائق المهمة اللي دخلت ضمن ملف التحكيم في طابة. دكران باشا دبرو اتغضب عليه وانشال من الوزارة، وكان مترشح يبقى رئيس وزارة لأنه صمم يدخل حدود سيناء كاملة في الفرمان الخاص بولاية عباس حلم الثاني، وأذعن عبد الحميد وأرسل الفرمان بحدود مصر كاملة إلى حدود طابة بتفاصيل طابة. نعم. فدي مدرسة الخارجية المصرية لعبوا دور فيها في القرن 19. نعم. في التعليم يعقوب أرتين باشا كان هو وزارة الأشغال العمومية والمعارف. المعارف كان ماسكها يعقوب أرتين باشا. ده شخص مهم جدا في الثقافة المصرية والعربية، لأنه أول واحد كتب عن خط القرمة اللي هو الخط اللي كان مستخدم في الكتابة في مصر العثمانيين. أول واحد كتب عن الحواديت المصرية في مصر في وادي النيل. كان الحديث عن وادي النيل مصر والسودان، ولأول مرة أوروبا عرفت حوادتنا وجزرها التاريخية ودلالتها من خلال كتاب الحواديت اللي ألفه يعقوب أرتين باشا وترجمه إلى اللغات الأوروبية باللغة الفرنسية. هو باللغة كتب الفرنسية. باللغة الفرنسية وأول من كتب عن سك العملة العباسية والأيوبية المملوكية. فكان مهتم بالعملة وسكها يعني. ده أنت بتعتبره مؤرخ؟ لا، ما هو من ضمن لما بنيجي نكتب حركة التأليف التاريخي بيعتبر يعقوب أرتين زيه زي علي مبارك. نعم. اللي هم كبار الموظفين اللي أنتجهم يعني دراسات زي الخطط التوفيقية لعلي مبارك. لا، يعقوب أرتين عمل أول كتاب عن التعليم في مصر وحط أسس لتطوير التعليم في مصر. فهو شخصية مهمة جدا. مثلا صاروخان هو اللي ابتكر شخصية المصر فندي، طبعا الرسام الكاريكاتير الشهير. عندي مثلا في الفنون التشكيلية كان في فجوة كبيرة ما بين مدرسة الاستشراق اللي الحملة الفرنسية جت، الصور بتاعتهم يا إما مغلوطة يا إما صوروا مصر مغسولة يعني متخيلة. جاء واحد اسمه يرفانت ديمرجيان صور الواقع وكان ساكن في حي الأزهر شارع محمد علي، فصور المجاورين في الأزهر، صور رسم رسم الناس اللي ماشية في الشارع، الغجرية اللي بتبيع، الناس البسيطة جدا. فالمؤرخين مؤرخوا الفنون التشكيلية اعتبروا يرفانت ديمرجيان مؤسس الواقعية في مصر. في مصر طبعا طبعا. وعمل وصل ما بين مدرسة الاستشراق والمدرسة الاحترافية لما تأسست الفنون الجميلة 1908 وانتجت لنا صبري عياد ومحمود سعيد ومختار نعم نعم. دكتور محمد رفعت الإمام، الحديث في التاريخ يشبه قصة، يشبه قصة جميلة أنت مغرم بها أيضا كغرامك بالإذاعة. يعني الماجستير خدتها في الأرمن في القرن 19 جامعة المنصورة. تمام. والدكتوراه الأرمن في مصر في القرن 20 جامعة عين شمس مع الدكتور يونان لبيب ريس الله يرحمه أيضا. وبعد كده استكملت أعمالي بقى. كتبت عن الإيرانيين في مصر، عن البهائيين في مصر. في أسر من أصل إيراني موجودة في مصر، كل ما هو مرديني قزويني تبريزي دي كلها أصول إيرانية. الجالية الإيرانية في مصر كانت جالية قليلة لكن جالية متميزة، لأن كان السجاد العجمي يغلب عليهم طبع التجارة. السجاد العجمي والطنباق العجمي دول كانوا فرعين مهمين قوي انفرد بيهم الإيرانيون في مصر. دكتور رفعت أنا عايز أتوقف هنا معك. هذه الدراسات يعني قوبلت من الوسط العلمي بترحيب ولا يعني بعضهم تحرج منها، أو يعني إيه المؤاخذات أو إيه الانتقادات اللي وجهت إليك؟ الله يرحمه أستاذي اللي كان مهم في تكويني قاسم عبد القاسم طبعا، وكنت وعشقت العصور الوسطى على ايدي. وهو كان متخصص في العصر المملوكي. هو كان العصور الوسطى مملوكي. النيل واليهود. طبعا. وانا كنت مغرم به. كان عنده لغه ساحره وسحريه. خطير الدكتور. وكما وصف الدكتور عمرو بركات اخر المؤرخين الحريفه في كتابه التاريخ. فقال لي بص يا محمد افكارك الجديده لو خدت راي الاساتذه القدماء على رغم عظمتهم لن يقتنعوا بها. ضعهم امام الامر الواقع وطلع دراساتهم. بالفعل انا كنت لما اجي اسال احد اساتذتنا انا هعمل عن تاريخ الكاميرا. انا ليا كتاب اسمه عصر الصوره. يقولوا لي لا ما مش تاريخ ده. وانا شايف ان ده تاريخ ده في صوره التاريخ. التاريخ بالنسبه اليهم تاريخ الساسه والحكام والاوضاع الاقتصاديه والمجتمعيه. مدرسه ان التاريخ مرتبط بالمنتصرين وبالاقوياء. فدي على حساب كل العناصر صناعه التاريخ. فانا ابتعدت عن ده واشتغلت على يعني الموضوعات اللي هي غير تقليديه. وانا بعمل كتابي عن عصر الصوره في مصر الحديثه. هو كان عن تاريخ الكاميرا. الكاميرا اللي بتصور فوتوغرافيا وقتها. استنكر المؤرخون التقليديون هذا الكلام لانك بتتكلم عن تاريخ تكنولوجيا. انا متبني تاريخ التكنولوجيا. ده مهم للغايه. وتلامذتي بيوصلوا معايا تاريخ التكنولوجيا. انا قلت لهم الكاميرا اخترعت من اجل مصر. قالوا لي ازاي؟ قلت لهم الحمله الفرنسيه لما فشلت انها تنقل تراث مصر المعماري والاثري الى فرنسا. من 1801 المجمع العلمي الفرنسي اشتغل على توجيه الشباب الدارس في الكيمياء والبصريات عشان يطوروا ما قام به ابن الهيثم وليوناردو دافنشي في تثبيت الصورة. والهدف ان هو يثبت الصورة عشان لما يجي يصور الآثار المصرية القديمة يبقى معاه وسيلة بدل ما يقعد يرسم بالفرشة والألوان والجو حارق والأولاد يلقهم بالطوب وكده. فقال لهم لا احنا عايزين نشوف طريقة لتثبيت الصورة بهدف استكشاف مصر القديم. تاريخ. فاللجوء للكاميرا بقى. اخترعوا الكاميرا. اختراع الكاميرا 1839. يعني اخترعت من أجل مصر. من أجل وطورت من أجل مصر. وطورت من أجل مصر. هلا حضرتك اللي حصل. لما تم اكتشاف الكاميرا رئيس المجمع العلمي الفرنسي طلع وقال للعالم الآن اكتشفت فرنسا وسيلة لاستكشاف مصر القديم. ده استكمال حجر رشيد. ما هو قال لك احنا ما خدناش حاجة من مصر. فاحنا عايزين ننقل التراث المعماري كله لفرنسا. اتحملت الكاميرا طبعا صندوق كبير وجت على محمد علي واتخذ له اول صورة في التاريخ يوم 7 نوفمبر 1839. أول صورة لمحمد علي باشا حاكم مصر وأول المتصورين في العالم. طبعا هو أبو المتصورين. أنا مسميه آدم الفوتوغرافي. طبعا. فطبعا لما وروا له صورته على لوح فضة قال لهم ده شغل شياطين. هذا من عمل الشيطان. طبعا. وقال لهم إيه طلباتكم؟ قالوا له اسمح لنا نصور الآثار. وطبعا يعني وسط الدهشة والاستنكار طلبوا منه يعني انه يصوروا الأثر. فسمح لهم. لما جم يصورهم تقول مناخ المصري اثر على الكاميرا. رياح الخمسين والضوء فداجير مبتكر الكاميرا جه وطور صناعة الكاميرات في العالم على المناخ المصري. لأن شركات السياحة بعد كده استثمرت الموضوع ده. ساحرة هذا البلد. طبعا ساحرة مصر والله. يعني تاريخ الكاميرا جزء لا يتجزأ. كده يجب أن نتحدث عن عبقرية مصر. ما هو من أدوات تكويني وأنا طالب في أولى تاريخ في كلية الآداب جامعة المنصورة، كان ظهر كتاب الدكتور جمال حمدان شخصية مصر، والمكتبة اشتريته من معرض الكتاب، فلفت نظري هذا الكتاب فاستعرته جزء بعد جزء، وعسكرت بمعنى كلمة عسكرت في المدينة الجامعية في مدينة المنصورة، وحاولت وكافحت إن أنا أفهم شخصية مصر. قعدت فترات طويلة عشان أستوعب شخصية الآن مصر. لو طلب منك في يعني دقيقة أن تتحدث عن شخصية مصر كما كتبها جمال حمدان، تتحدث بروح وبعقل المؤرخ، تقول إيه؟ شخصية مصر كما رصدها جمال حمدان، مشروع حضاري متكامل هي مصر، لها أبعادها الجغرافية، لها حركات الزمن، لها ثوابتها، وهو من القلائل الذين وضعوا رؤية للمستقبل في شخصية مصر. العاصمة الإدارية الجديدة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من فكر جمال حمدان، لأنه كان بيطالب بالخروج من الوادي الضيق والشرنقة. فيعني تم النهاردة، أنا لما رحت العاصمة الإدارية وبصيت عليها قلت يعني صدقت نبوءتك وحققها الرئيس السيسي. دكتور محمد رفعت الإمام، اسمح لي أن أختم معك الحلقة الأولى من هذه السهرة الممتعة يعني، وسأعود إليك في سهرة قادمة لاستكمال هذا الحديث الشيق مع واحد من عشاق التاريخ والإذاعة الدكتور محمد رفعت الإمام، على أن نلتقي في سهرة أخرى معك إن شاء الله في الأسبوع القادم. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.